الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل أيها الإخوة والأخوات عند الفائدة أو من الفائدة التي توقفنا عندها، وهي الفائدة 32، ولا يزال الحديث في بيان الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. فنقول وبالله التوفيق، الفائدة 32: نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل. وتقرير هذا واضح عند المؤلف رحمه الله تعالى، حيث قال: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين. والنصوص محكمة في بيان هذا، ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال: فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بطريق الأولى والأحرى. وبيان هذا أيها الإخوة في كتب العقائد من المهمات، وذلك للرد على مدعي النبوة، فإنه بين حين وآخر يظهر من يظهر والعياذ بالله في هذا الجانب فيدعيه. الفائدة 33 من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله عز وجل. بيان هذا في قول المؤلف: فجعله بشيراً ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ودليل هذه الأوصاف التي ذكرها المؤلف رحمه الله قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وللشيخ ابن سعد إخواني تفسير بديع وبيان واف لهذه الصفات، أحيل إخواني وأخواتي عليه، فلعل ذلك أن يكون عونا لنا على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله ودلالته الناس على الخير. الفائدة 34: حقيقة الوحي المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. وحقيقة هذا الوحي هو القرآن والسنة. وهذا مستفاد من قول المصنف رحمه الله: وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. ودليل هذا الذي قرره المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ومثله معه يعني السنة التي قد أوحي بها إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وبما قرره المصنف أيها الإخوة يعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي كالقرآن. ولهذا قال حسان بن عطية رحمه الله: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. إذن القرآن والسنة كلاهما من عند الله تبارك وتعالى. ويعلم أيضا بما قرره المصنف ضلال دعوى فصل السنة عن القرآن، وأنها دعوى تهدف إلى هدم الدين والعياذ بالله. وإلا ففي الواقع والحقيقة لا يمكن بحال أن تفصل السنة عن القرآن. وفي كلام المصنف أيضا ما يرد على هذه الدعوة، يعني دعوة فصل السنة عن القرآن، وذلك في قوله هنا وشرح به، أي الله جل وعلا شرح بنبينا صلى الله عليه وسلم دينه القويم، وشرح به دينه القويم أي بنبينا عليه الصلاة والسلام. فالسنة شارحة للقرآن، مفصلة لمجمل القرآن، ونحو ذلك من أوجه البيان. الفائدة 35، الطريق إلى الصراط المستقيم. الطريق إلى الصراط المستقيم الذي أمرنا بسلوكه يكون بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرره المصنف رحمه الله هنا بقوله وهدى به، أي الله جل وعلا هدى بنبيه صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم. والمقصود بالهداية هنا هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، كما قال الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الأول 197، قال فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حضر وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. وبهذا يحقق المرء مدلول ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله. وبما قرر المصنف هنا بقوله وهدى به الصراط المستقيم، يعلم إخواني أنه لا طريق إلى الهداية ولا سبيل إلى الصراط المستقيم إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه إن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب صلى الله عليه وسلم فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، أي أأنتم في شك من الشريعة التي جئتكم بها، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وهذا يعني أيها الإخوة أن ضمان العصمة من الضلال وتحقق الهداية مربوط بماذا؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فانتبهوا إلى هذا بارك الله فيكم. وأيضا بمثل ما قرر المصنف يرد على دعوى ما يسمى بتقارب الأديان، وعلى تلك المقالات الباطلة التي تعج بها الساحة الإعلامية وغيرها في هذا الوقت، وهي عدم الفرق بين المسلم وبين النصراني وغير ذلك، من هذه الدعوى، فهذا الكلام الذي يقرره المصنف كله يتضمن الرد على مثل هذه الأمور. ولهذا أيها الإخوة، لا يستهان بدراسة أمثال هذه المتون التي كتبها العلماء من مئات السنين، ففيها من تحصين الإنسان، وفيها من حفظه، وفيها من دفع الشر عنه ما لا يخطر بباله. الفائدة السادسة والثلاثون، قال المصنف رحمه الله تعالى، نقرأها أولا، قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. هذا الجزء الذي سمعناه من كلام المؤلف يتعلق بأحد أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر والجزاء والثواب. فنقول: الفائدة السادسة والثلاثون ثبوت قيام الساعة وتحقق وقوعها. هذا هو عنوان الفائدة، وهذا ظاهر في كلام المؤلف، حيث قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أي إن يوم القيامة آت لا شك في ذلك أبدا. ولا يعلم أيها الإخوة والأخوات بالتحديد وقت هذا اليوم من حيث السنة أو الزمن أو الشهر ونحو ذلك إلا الله تعالى، وهذا صريح القرآن وأيضا صريح السنة. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، ونحو ذلك من الآيات في هذا الباب. وبما قرر المؤلف رحمه الله يعلم أن ما ورد من الأحاديث في تحديد وقتها بوقت معين من الشهور أو من السنوات ونحو ذلك لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال السخاوي رحمه الله في كتابه العظيم المقاصد الحسنة، قال: وكل ما ورد مما فيه تحديد الوقت ليوم القيامة على التعيين فإما أن يكون لا أصل له أو لا يثبت إسناده. وما جاء من أن الساعة تكون في يوم الجمعة حق، لكن أي جمعة؟ هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. ونقول هذا أيها الإخوة لأنه ألفت في ذلك مؤلفات، وكتبت كتب في تعيين وقت قيام الساعة بأنها ستكون بعد كذا من السنوات، وهذا باطل يرده القرآن والسنة. الفائدة السابعة والثلاثون تعريف البعث. يؤخذ هذا من قول المؤلف: وأن الله يبعث من يموت. وعلى هذا يقال: البعث هو إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم يوم القيامة. إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم يوم القيامة. وهذا البعث للميت يشمل أيها الإخوة بعث الأرواح، ويشمل أيضا بعث الأجساد. وفي معنى البعث ويرادفه من الكلمات والألفاظ الواردة في القرآن أو السنة لفظ النشور ولفظ المعاد، فالمعاد والنشور والبعث كلها بمعنى واحد. فالنشور معناه سريان الحياة في الأموات وإحياؤهم بعد موتهم أو إحياؤهم من قبورهم. والمعاد قال أهل العلم إعالة الأرواح والأجساد بعد موتها إلى الله. وهذا البعث للأموات يعم أيها الإخوة من قبر منهم ومن لم يقبر، فكلهم يبعثون. من مات غرقا، من مات والعياذ بالله وقد أحرقته النار، من مات مقتولا ورمي في الصحراء وأكلته الوحوش، فكل هؤلاء يبعثون كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. وهذا هو الذي قرره جمع من أهل العلم، منهم ابن أبي العز رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية، قال الله جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فقال الله جل وعلا ردا عليهم: بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الفائدة 38 صفة بعث الموتى، صفة بعث الموتى. وهذا مستفاد من قول المصنف رحمه الله هنا: كما بدأهم يعودون. السلام. والله جل وعلا بدأ الخلق ما بأي صفة وعلى أي حال؟ بدأهم حفاة عراة بهما ليس معهم شيء، غرلا غير مختونين، هكذا خلقهم الله تعالى وهكذا بدأهم جل وعلا. ومن الأدلة على هذا، على ما قرر المصنف، ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الفائدة 39 صح؟ طيب، نعم. مضاعفة الحسنات، والمقصود بمضاعفة الحسنات تكثير ثوابها بأن يضاف إليها، أي إلى الحسنات أو إلى الحسنة مثلها أو أكثر منها مطلقا بلا حد، أو مقيدا بأجر وثواب محدد. وهذه المسألة بيانها في قول المصنف: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. ومضاعفة الحسنات أيها الإخوة على 3 مراتب. المرتبة الأولى مضاعفة الحسنة إلى 10 حسنات، وهذا ثابت لكل الحسنات والأعمال الصالحة، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. المرتبة الثانية مضاعفة الحسنة أكثر من 10 إلى 700، مضاعفة الحسنة أكثر من 10 حسنات إلى 700 حسنة. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. 700 كم؟ 700. طيب، قال ابن رجب رحمه الله عند هذه الآية: فدلت هذه الآية على أن النفقة في سبيل الله تضاعف 700. المرتبة الثالثة: مضاعفة الحسنة أكثر من 700 إلى ما شاء الله. ومن أدلة هذا قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الأدلة كثيرة أيها الإخوة على هذا، والأمثلة عديدة، لكن نحن مرادنا هو التأصيل والتقعيد للمسائل. الفائدة 40: أقسام الذنوب. نبه المصنف رحمه الله هنا على أن الذنوب على قسمين: الأول الكبائر، والثاني الذنوب الصغائر. وهذا في قوله رحمه الله: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. قال ابن القيم رحمه الله: وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. ومن الأدلة في هذا قوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فهذا الدليل صريح في أن الذنوب ماذا؟ على قسمين: كبائر وصغائر. الفائدة 41: أسباب تكفير الذنوب. بيّن المؤلف رحمه الله هذه المسألة بقوله: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. إذن غفران الذنوب الصغائر مشروط بماذا؟ باجتناب الذنوب الكبائر. فغفران الذنوب الصغائر مشروط باجتناب الذنوب الكبائر، ودليل هذا قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالمقصود بالسيئات في هذه الآية صغائر الذنوب. وأما الكبائر أيها الإخوة فغفرانها والصفح عن مرتكبيها لا يكون إلا بالتوبة النصوح الصادقة إلى الله تبارك وتعالى. قال المؤلف: وصفح لهم بالتوبة، والمراد بالتوبة هنا التوبة الصادقة ذات الشروط المعروفة المقررة عند أهل العلم. وهذه التوبة أيها الإخوة لا غنى لمسلم عنها، فكل مسلم يجب عليه أن يتوب إلى الله هذه التوبة التي قد أمر بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا بد لكل عبد من التوبة، وهي واجبة على الأولين والآخرين. الفائدة 42: حكم صاحب الكبيرة إذا مات عليها ولم يتب منها. حكم صاحب الكبيرة إذا مات عليها ولم يتب منها. قرر المؤلف رحمه الله كما سمعنا أثناء القراءة أن صاحب الكبيرة إذا مات عليها فإنه تحت مشيئة الله. ومعنى أنه تحت مشيئة الله أن أمره إلى الله، إن شاء سبحانه وتعالى غفر له وعفى عنه وتجاوز عن سيئاته، وإن شاء سبحانه وتعالى أدخله النار والعياذ بالله فعذبه بعدله على قدر ذنبه. دلل المؤلف رحمه الله على هذا الاعتقاد بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الطبري رحمه الله في تفسيره: وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه ما لم تكن كبيرته شركا بالله تعالى. انتهى كلامه. الفائدة الثالثة والأربعون: من أسباب خروج صاحب الكبيرة من النار، من أسباب خروج صاحب الكبيرة من النار، إذا شاء الله تبارك وتعالى ودخل صاحب الكبيرة النار بعدله وعذبه بذنوبه بعدله جل وعلا، فما هي أسباب خروجه منها؟ ذكر المؤلف سببين: الأول الإيمان بالله تعالى وتوحيده، والثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. قال رحمه الله عن المؤلف: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه، هذا هو السبب الأول، فأدخله به جنته ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته، هذا هو السبب الثاني. لماذا لا يخلد صاحب الكبيرة في النار كما يقوله معتزلة العصر والخوارج ومن نحى منحاهم؟ من يعرف؟ تمييزا من المشركين، يعني جيد، نبغى شيء صريح شيخ علي. أحسنت، نعم، نقول لأنه مسلم يشهد الشهادتين ويعتقد مدلول هذه الشهادة ويعمل بمقتضى ما تدل عليه، لكنه قد بدرت منه الذنوب التي استحق بها العقوبة من الله تبارك وتعالى. استدل المؤلف هنا لما قرر للسبب الأول بقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، والمعنى أن من يعمل العمل الصالح فإنه سيراه عند الله مهما قل هذا العمل ولو كان مثقال ذرة، لو وصل إلى هذا الحد اليسير من القدر. وأعظم الأعمال الصالحة الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده جل وعلا، فمهما قل الإيمان في القلب وضعف ونقص فإن في صاحب الكبيرة فإنه سيخرج من النار، لأن في قلبه أصل الإيمان وأساس التوحيد. ويستدل أيها الإخوة للسبب الثاني وهو الشفاعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. والحديث رواه مسلم. وما قرره المؤلف هنا أيها الإخوة هو محل إجماع واتفاق بين أهل السنة. يقول الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في رسالته المعروفة المشهورة رسالة إلى أهل الثغر، قال: وأجمعوا على أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وأجمعوا، قال: وعلى أنه يخرج من النار قوما بعدما صاروا حمما. الفائدة الرابعة والأربعون، نقرأ ثم نرجع إن شاء الله لبيان الفوائد. قال: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. نعود فنقول: الفائدة الرابعة والأربعون تعريف الجنة والنار. الجنة أيها الإخوة هي الدار التي أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين من عباده. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وهذا مستفاد من قول المؤلف: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: والتحقيق أن يقال الجنة ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب والحور العين والأنهار والقصور. قال: وأكثر الناس يغلطون في مسمى الجنة، فإن الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل. انتهى كلامه رحمه الله. والنار هي الدار التي أعدها للكافرين به والعياذ بالله والمعرضين عن دينه. وهذا مستفاد من قول المؤلف: وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. الفائدة الخامسة والأربعون: الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن. قرر هذه المسألة المؤلف رحمه الله بقوله: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، ثم قال: وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به. والمعنى أيها الإخوة أو الشاهد هنا في قول المؤلف: فأعدها وأعدها، إشارة إلى الأدلة الواردة في إثبات خلق الجنة والنار ووجودهما الآن، كقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقوله: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال الإمام أحمد رحمه الله: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه أو أحسب نعم ولا أحسب أحسبه يؤمن بالجنة والنار. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. الفائدة 46: الجنة والنار دائمتان باقيتان. وقد أشار المؤلف إلى هذه المسألة بقوله فأعدها دار خلود، ذكر هذا في شأن الجنة وفي شأن النار رحمك الله. والمعنى فأعدها دار خلود أي إن الجنة وإن النار دائمة وباقية وليست بفانية، وأنها مستمرة إلى أبد الآباد. ومن الأدلة الدالة على هذا أيها الإخوة الأدلة التي فيها الإخبار بخلود أهل الجنة وأهل النار خلودا مؤبدا، والآيات في هذا كثيرة، ومنها قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، والآيات في هذا كثيرة. وفي شأن النار قال تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. الفائدة 47: إثبات رؤية الله تبارك وتعالى. والنظر أيها الإخوة إلى الله جل وعلا ورؤية وجهه الكريم من أعظم النعيم في الجنة، وهو من الإكرام لأهلها كما قال المؤلف هنا وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. وهذه المسألة أعني رؤية الله تبارك وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم من أشرف مسائل الاعتقاد وأجلها، والنصوص في إثباتها كتابا وسنة متضافرة. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى وقبله الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، لأن ابن كثير من شيوخ ابن أبي العز رحمه الله، قال وقد روى الأحاديث الواردة في الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، يعني أنها متواترة لا شك في ثبوتها. والمؤلف رحمه الله أشار إلى دليلين من القرآن. الدليل الأول قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وذلك في قوله وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة أي بهية مسرورة فرحة فيها نظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال أهل العلم والنظر إذا عدي بإلى يكون معناه ماذا؟ المعاينة بالأبصار، يكون معناه المعاينة بالأبصار. والنظر هنا في الآية أضيف إلى ماذا؟ هاي شباب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، النظر أضيف إلى الوجه، ولا يتصور منه إلا ماذا؟ إلا المعاينة بالأبصار، لأن العين محلها في الوجه. الدليل الثاني الذي أشار إليه المؤلف هو قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وذلك في قوله: وجعلهم محجوبين عن رؤيته. وجه الدلالة كما قرر الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم أن الله لما حجب أعداءه عن رؤيته عقوبة لهم، دل ماذا؟ دل على أن أولياءه غير محجوبين عنه سبحانه جزاء لهم على حسن أعمالهم. الفائدة 48: الجنة التي أهبط منها آدم عليه الصلاة والسلام ما هي؟ أشار المؤلف إلى هذه المسألة بقوله: وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. هذه المسألة عند علمائنا فيها 4 أقوال، أرجحها ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى هنا واختاره في هذه الرسالة، وأن الجنة التي أهبط منها آدم هي جنة الخلد. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول عليه الصلاة والسلام: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. الحديث رواه مسلم. قال أهل العلم: وهذا يدل على أن الجنة التي أخرج منها آدم هي بعينها التي تطلب أن يستفتحها وليست بجنة أخرى، والله أعلم. 49: إثبات صفة المجيء لله تعالى، وذلك يوم القيامة. وقال قد قرر المصنف هذه المسألة بقوله: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. والله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة ويأتي يوم القيامة للفصل بين العباد والقضاء بينهم. وقد استدل المؤلف رحمه الله لهذه المسألة بقوله: قال الله تعالى، وعليكم السلام: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا دليل المسألة. قال الإمام أبو عمر الطلمنكي أحد أئمة المالكية: أجمعوا، أي أهل السنة، على أن الله يأتي يوم القيامة والملك صفا صفا لحساب الأمم وعرضها كما يشاء وكيف يشاء. انتهى كلامه. وصفة المجيء صفة فعلية أم ذاتية؟ من يعرف يرفع يده. شيخ يوسف: صفة فعلية. لماذا فعلية؟ أحسنت، بارك الله فيك، خذ ما تريد من الكتب. طيب، لأنها مرتبطة بالمشيئة. إذن هذه الصفة صفة حقيقية كغيرها من الصفات الفعلية، فالله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة بذاته على ما يليق بكماله سبحانه وعلى الكيفية اللائقة به. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية وجاء ربك أضاف المجيء إلى من؟ إلى نفسه. نعم، طبقوا القاعدة التي أخذناها بالأمس، أضاف المجيء إلى نفسه فقال وجاء ربك، فلا يصح بعد هذا أن يقال جاء أمر ربك أو جاءت ملائكة ربك أو جاء عذاب ربك وحسابه، لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه تحكم في معنى في لفظ الآية ومعناها بغير دليل، وهذا هو الظاهر من النص، فلا بد من صرف هذا الظاهر بدليل واضح جلي حتى نقول يعني أن معناها كذا أو كذا. ولهذا قال الله جل وعلا، وانتبهوا يا إخوة إلى هذه الآية، قال سبحانه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، فجعل للملائكة إتيان، أو يأتي ربك فجعل لله إتيان، أو يأتي بعض آيات ربك فجعل للآيات إتيان. وهذا يدل على أن لكل ذات ماذا؟ مجيء خاصا يناسبه، فما دام هذا المجيء قد أضيف إليه إذن له مجيء يناسبه ويليق بذاته. فالله تبارك وتعالى هنا قسم المجيء وأضافه، والإضافة تقتضي ماذا؟ الإضافة تقتضي ماذا؟ تخصيص. من قال التخصيص؟ أحسنت، لك هدية إن شاء الله. طيب، الفائدة 50: العرض والحساب. العرض والحساب، وهما أعني العرض والحساب من مواقف يوم القيامة. والحساب أيها الإخوة يأتي في النصوص الشرعية على معنيين: المعنى الأول يطلق الحساب ويراد به الموازنة بين الحسنات والسيئات، وهذا يتضمن المناقشة ويتضمن التشديد، وبسببه والعياذ بالله يهلك المحاسب، حيث يستقصى الحساب على الأعمال التي قام بها العبد، ويدقق عليه في صغير عمله وفي كبيره، وهذا هو الحساب العسير. أما المعنى الثاني فيأتي الحساب في النصوص ويطلق ويراد به عرض الأعمال على العامل، وإيقاف العامل على أعماله وتعريفه بها، وإقراره بصدور هذه الأعمال السيئة منه، وهذا هو الحساب اليسير الوارد في النصوص. وهذا الحساب يتضمن ماذا؟ السهولة، ويتضمن التجاوز عن السيئات، ويتضمن العفو، ويتضمن الخلو من المناقشة، نسأل الله من فضله. ودليل هذا أيها الإخوة ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من حوسب يوم القيامة عذب. فقلت: أليس قد قال الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك الحساب، أو ليس ذاك الحساب، إنما ذاك العرض. لاحظوا، حساب وعرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. فهذا صريح أيها الإخوة في أن الحساب غير العرض، وقد جاء تفصيل العرض في نصوص يعني عديدة، ليس هذا مجال ذكرها الآن. وليعلم أيها الإخوة أن الذي يتولى الحساب هو الله تبارك وتعالى، كما قال المؤلف هنا: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة لعرض الأمم وحسابها. قال سبحانه: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وليعلم أيضا أن هذا الحساب عام لكل أحد، ويستثنى من ذلك ما استثنته النصوص الشرعية كالسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من هم؟ من يعرف؟ تفضل شيخ. لا باقي واحد، عيد مرة ثانية. أحسن، بارك الله فيك، نعطيك هدية إن شاء الله، ولا استلمت قبل هدية. طيب، الفائدة 51، إثبات وضع الموازين يوم القيامة، يعني نصبها وإحضارها. قال المؤلف رحمه الله هنا: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، يعني تحضر وتنصب. ودليل هذا ما ذكره المؤلف هنا بقوله، أو ما أشار إليه، ما أشار إليه في قول الله جل وعلا: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى في كتاب السنة والإخبار، عفوا، والأخبار التي في ذكر الميزان أخبار كثيرة صحاح لا تذهب عن أهل المعرفة بالأخبار لكثرتها وصحتها وشهرتها، وهي من الأخبار التي توجب العلم. باقي دقيقتين شيخ محمد، حقنا بنستنفذ إن شاء الله. طيب، الفائدة 52، هل الميزان واحد أم متعدد؟ الصواب أن الميزان واحد. هنا يقول المؤلف: وتوضع الموازين. فالمسألة فيها كلام أهل العلم، والصواب أن يقال إن الميزان واحد، وأن ما ورد من الجمع في بعض النصوص راجع لتعدد الموزونات، أي الأشياء التي توزن من الأعمال أو الأشخاص أو الصحف. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة. وكذا رجح هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. انتهى الوقت، وين محمد؟ نكمل إن شاء الله غدا، ونسأل الله العون والتوفيق. شدوا حيلكم في الحضور المبكر، وإن شاء الله نجتهد في إنجاز الرسالة بإذن الله. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.